بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا الأربعة، فهذا يدل على استحباب الرمل في طواف القدوم سواء كان في حج أو بعمرة. فمن جاء قادما من مكة قادما إلى مكة فإنه يستحب له وهو محرم بعمرة أو محرم بحج أو بهما، فيستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهذا هو الرمل المشروع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الأشواط الثلاثة فقط. أما الأربعة فإنه يمشي مشيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وكان أول ما شرع هذا الرمل هو في عمرة القضاء حينما حصل الصلح الحديبية، ومنع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الصلح على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعتمر من العام المقبل. فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، وكان بين النبي وبين المشركين معاهدة، وكانوا يظهرون، كان المشركون يظهرون أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم فيهم حمى، وأنهم قد وهنتهم حمى يثرب، وأنهم مرضى ولا يستطيعون قتالنا، ولا لو أردنا قتالهم لتسلطنا عليهم ولغلبناهم. يقولون ذلك تشجيعا لقومهم واحتقارا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء قال النبي لأصحابه: أظهروا الجلد ليراكم المشركون ولنبطل مقالتهم التي سمعناها أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر الأسود رمل، ورمل الصحابة معه، فيرملون بقوة، يمشون مشيا قوي ويقاربون الخطى وينهضون أنفسهم ليروا المشركين قوتهم، لأن المشركين كانوا جالسين قبل الحجر. فالنبي لما قبل الحجر ابتدأ بالرمل حتى أنه لف على الكعبة، ولما وصل الركن اليماني واستلمه مشى في تلك الناحية لأنهم قد استتروا عن المشركين، وذلك رفقا بأصحابه صلى الله عليه وسلم. فرمل ثلاثة أشواط، فلما رأى المشركون فعلهم هذا قال بعضهم لبعض: أين كلام الناس الذين يقولون قد وهمتهم هؤلاء ينقزون كما تنقز الغزلان؟ هؤلاء من أقوى الناس. فهذا النبي فعلها لأجل إغاظة المشركين ولأجل إرهابهم بأن هؤلاء فيهم قوة وفيهم نشاط، فلا تظنون أنهم كما أشعتم من تلك الإشاعات الباطلة. فلما رأوا هذا المشركون قال بعضهم الذي ما يدري عن الخطة أن هذه خطة مدبرة، قال بعضهم لبعض: هؤلاء أشد من الغزلان انكسرهم في الطواف. فتعجبوا من قوتهم ونشاطهم، وهذا فيه دليل على أنه يستحب للإمام ولمن له ولاية في أمور المسلمين أن يظهر الجلد، جلد المسلمين وقوتهم لأجل إرهاب العدو. وهذا تشير إليه الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فاستعداد بالقوة والاستعداد ضد الكفار بالقوة هذه يحصل فيه رهبة في قلوب الكفار فلا يقدمون على قتال المسلمين ويتحيرون ويقفون لأنهم يصيبهم الرهب ويخشون على أنفسهم. أما إذا أحسوا من المسلمين بالضعف فإنهم لا يمنعهم مانع من أنهم يقاتلوا المسلمين. فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أولا فعل لإرهاب العدو فهذا مستحب في الجهاد وفي القتال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أحد الصحابة يمشي بين الصفين صفي القتال ويتبختر في مشيته مشية المتكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يحبها الله في هذا الموطن لأنها في إظهار الجلد والقوة وعدم المبالاة بالمشركين، فيصير فيه إهانة لهم وفيه أيضا إرهاب لهم. ثم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها وهذا من لا ينبغي استعماله في الحروب. ثم أيضا ثبتت هذه سنة في كل من دخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولم يتركها. لما أتى في حجة الوداع رمى بالأشواط كلها الثلاثة الأول، ولو كان أن السنة في وقت وذهب ما عاد، فالنبي فعلها عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر يبين، وهو جابر كان مع النبي في حجة الوداع، وبين النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فصار سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في ذلك أسوة به عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس بغريب في التشريع الإسلامي، لأنه أيضا شبيه بما يحصل من السعي بين الصفا والمروة، لأن أول من عمل هذا أم إسماعيل هاجر عليه السلام، فإنها لما أنها وضعت ابنها إسماعيل ونفد ما معها من الزاد والماء حتى نشف ضرعه، صار الولد ما يلقى حليب يشربه ولا أهل من، فجعل يبكي من شدة العطش، فجاءت رضي الله عنها تذهب إلى الصفا وتصعد لعل ترى أحد أقبل من أعلى الوادي، لأنها تشرف على أعلى الوادي إذا كانت على الصفا، فإذا رأت أحد تقصده لجل تطلب منه ماء لتسقي طفلها، فإذا ما رأت أحد نزلت وسعت سعيا شديد أسرع له حتى تلقى على المروة، فإذا لقت على المروة تنظر الوادي من أسفل من جهة المسفلة تشوف هل جاء أحد أو كذا علشان تطلب منه الماء، فسعت مع ذلك سبع مرات وهي تذهب هنا وتذهب هنا، ثم سمعت صوت ولا تدري ما هذا الصوت، وجاءت إلى ولدها سرعة، فلما جاءت إلى ولدها رأت الماء تحت عقبيه ينبع الذي هي ماء زمزم، فجعلت تحوط عليه من شدة شفقته على هذا الماء ذلك تقعد يسيح بالأرض ويذهب عليها، ما دلت أن هذا شيء أنبت والله أنبعه والله سبحانه وتعالى لهم وآية وسيستمر إلى آخر الزمان، فجعلت تحوط عليه وجعلت عليه حوض وتغرف وتشرب وتسقي ولدها، فهذا أول ما خرج عنه. فكان السعي بين الصفا والمروة أيضا كما سعت هاجر، والرمل حين نرمل الآن اقتداء بالنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله لغرض من الأغراض ولسبب من الأسباب، لكنه استمر سنة من سنن الحج. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. نعم، كل هذه الحديث تدل على ما دل عليه الحديث السابق من استحباب الرمل. فابن عمر رضي الله عنه كان من أحرص الناس على سنة النبي، فكان إذا قدم وهو محرم فإنه يخب ثلاثا، والخبب هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهو أقل من السعي الذي هو الركب أقل من، وإنما لا يكون في المسعى. أما هذا في الطواف فإنه خبب، وهو أنه يسمى الخبب ويسمى الهرولة ويسمى الرمل، لأنه يمشي بقوة وينهض نفسه لكن ما يسارع بالخطى مثل السعي الشديد الذي مثلا يعمله الإنسان في المسعى. هيختلف الرمل في الطواف عن المسعى. المسعى يأتي بجهده بكل قوته، أما هذا لا، فإنه يأتي بقوة ولكنه يقارب بين الخطى. فهذا هو الرمل، يسمى الرمل ويسمى الخبب ويسمى الهرولة. فهذا سنة يفعل كل قادم، أما أهل مكة فليس عليهم رمل لأنهم هم قادم من مكة نفسها، لكن هذا من قادم من خارج مكة وهو محرم بعمرة أو به بعمرة والحج أو بحج فإنه طواف القدوم يستحب له أن يعمل هذا، وهذا من السنن، لو ما فعله الإنسان فلا شيء عليه ولكنه يستحب فعله. وعنه رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمسح شيء من الكعبة ولا شيء يمسح بالحرم كله، لا الكعبة ولا مقام إبراهيم ولا الحجر ولا أي شيء، ما كان يمسح إلا موضعين فقط، يمسح الحجر الأسود ويقبله، وربما سجد عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه يمسحه بيده، ولذلك جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، وسميت يمانيين من باب التغليب، وإلا فالركن اليماني هو هذا جهة اليمن وهو قبلة أهل اليمن، أما الحجر الأسود فهو جهة المشرق وهو قبلة أهل المشرق، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله الحجر الأسود قبلة أهل خراسان، وخراسان هم في المشرق فهو قبلة أهل المشرق، ولكنه من باب التغليب يقال للشجمع اسم واحد مع الآخر فيقال الركنين اليمانيين، كما يقال بالنسبة لأبي بكر وعمر يقال عنهم العمران، والمراد أبو بكر وعمر، وكما يقال أيضا بالنسبة للشمس والقمر النيرين وهو الشمس والقمر، وكذلك أيضا كما يقال الأبوان والمقصود به الأب والأم وهكذا. فهذا يعني مستعمل في اللغة أن يؤتى باسم واحد ويقصد به يثنى، يقصد به هو وما جاوره أو ما قارب في المعنى أو نحو ذلك أو ما شابه في صفة من صفاته. فهو يقول إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، ولا يمسح غيره. فهذا يدل على عدم استحباب أن الإنسان يتمسح بالكعبة أو يتمسح بسترة الكعبة أو يتمسح بالشادروان أو يتمسح مثلا بجدار الحجر أو يتمسح مثلا مقام إبراهيم أو هالقزازة اللي موضوعة على مقام إبراهيم هذا، أو يتمسح بالمنبر أو هذا، كل هذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز. نعم، لو أن الإنسان وقف عند الكعبة وألصق نفسه عليها بدون يتمسح فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك الملتزم، وقف بين الباب وبين الحجر وألصق صدره وخده ويديه عليهما وجعل يدعو، فأنت لو فعلت هذا لا بأس به، لكن كونك مثلا تمسح أو مثل ما يفعل بعض الناس يأخذ مثلا غترته أو يأخذ شماغه أو يأخذ منديل أو يأخذ سجاد واجعله يتمسح بعتبة الكعبة، ولا هذا ما ينبغي، هذا منكر، ما ينبغي للإنسان يفعل هذا، بل رمي ذيديك واسأل الله، الله يقول دوني يستجيب لكم. أما هذه أحجار مأخوذة من الجبال، هذا من جبل الكعبة وبعضها من جبل المقطع اللي هو قريب من الشرائع يبنون بها الكعبة، ما وش عنده من البركة، إنما جعل الله هاي بقعة فيها بركة، فأنت اسأل الله وادع الله سبحانه وتعالى ومد يديك إلى الله، لكن تروح تمسح بالأحجار وما الأحجار هذه ما عنده شيء. أفضل شيء الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام لما إنه قبله وبكى، وإذا عمر على يمينه ثم قب فجعل يبكي النبي وعمر يبكي، فقال النبي: يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ثم بعد ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني أنه ما ينفع بذاته، ولكن حيث النبي فعله إذا قبلناه نفعنا التقبيل، نفعنا الفعل اللي نفعله بهذا الحجر امتثالا لأمر الرسول وموافقة لفعله صلى الله عليه وسلم وتأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن هو ما ينفع بذاته، لكنك إذا فعلت ما أمرك الله به طفت بالبيت الطواف ما إحنا الطواف ننتظر فضل من الكعبة أو أن الكعبة تنفعنا، لا، الطواف امتثالا لأمر الله وليطوفوا بالبيت العتيق. فأنت في طوافك وفي تعظيمك البيت وفي استقبالك القبلة للبيت امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت على هذا البيت فاسأل الله واسأل حاجتك واسأل مطلوبك، الله يقول ادعوني أستجب لكم. أما مثلا التمسح بكسوة الكعبة أو بالأحجار أو بالشادروان أو مثلا بجدار الحجر أو مثلا مقام إبراهيم، هذا كله ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا، لأن ينبغي اقتداءك بالرسول فقط ولا تعمل شيء ما فعله الرسول. معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه لما حج وجال البيت وطاف قبل الحجر الأسود واستلمه ثم ذهب، فلما وصل الركن الذي يليه الذي يسمى الركن العراقي مسحه بيده، ثم ذهب فلما وصل للركن اللي بعده الذي يسمى الركن الشامي مسحه بيده، ولما جاء الركن اليماني مسحه بيده، فمسح الأركان الأربعة كلها. وكان ابن عباس حاضر فأنكر عليه، قال ليش تمسح النبي ما مسح إلا هذا؟ قال معاوية ما بالبيت شيء مهجور، ليش نهجر هذه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد صدقت وترك ذلك واقتصر على تقبيل ومسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني فقط، أما الباقية فلا تمسح لأن النبي ما فعله، ما يجيب شيء من عنده أو مثلا يظن أو مجرد ظن أن هذا فيه فرق، لأن هذه طاعة وهذه عبادة، ما ينبغي الإنسان يفعل العبادة إلا بأمر من الرسول أو اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم أو بإقراره أنه رأى الناس يفعلون هذا وأقرهم. فلذلك ينبغي للإنسان، نعم مثلا تفعل مثل ما فعل الرسول، تجد سترة الكعبة مثلا تلتصق عليها وتمد يديك وتسأل الله، هذا لا بأس به، لكن كونك تمسح بيديك وتمسح مثلا صدرك وتمسح راسك وتمسح تظن انك يحصل لك بركة بالتمسح، لا، التمسح هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الا في هذين الموطنين فقط. نعم. وعن عمر انه قبل الحجر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما من العلماء روى هذا الحديث، فهذا حديث صحيح ثابت. فعمر رضي الله عنه يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسولا يقبلك ما قبلتك، لكن الحجر بذاته ما ينفع، لكنك إذا قبلته انتفعت من هذا، انتفعت لأنك اقتديت بالرسول، فاقتدائك بالرسول هو اللي نفعك، ما هو الحجر، الحجر ما يضر ولا ينفع، لكن لو هجرت الحجر ولا قبلته أسأت وتركت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت فعلك هذا تؤجر على متابعك للنبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر، ولا يقال اللي يقبل الحجر واللي ما يقبل كل واحد، لا، هذا سنة وتقبيله لك زيادة أجر وفضيلة، لكن ما هو بالأجر تطلبها من الحجر، لا، الأجر من الله سبحانه وتعالى، والأجر ما جاءك من أجر الحجر، لا، جاءك من فعل النبي إنه فعل هذا صلى الله عليه وسلم، فأنت تقتدي به امتثالا لقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل. نعم. هذا واحد يقول نحن عجائز لا نستطيع مزاحمة، يقول لا نستطيع مزاحمة الناس في تقبيل الحجر. أينا. يقول هل علينا إثم؟ لا لا لا لا، هذه سنة، من فعل حصل الأجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه، إلا إذا كان له قدرة وتركه زهدا بسنة الرسول فلا شك أن هذا ما هو طيب ولا يأثم، إلا أنه بس ترك الخير. أما إنسان ضعيف أو إنسان قوي، حتى القوي ما ينبغي قبل، لأن القوي بيضر غيره والضعيف بيضر نفسه، فالقول بالحال أحسن أنه ما يعذي الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب، عمر معروف بقوته ومعروف أيضا بضخامة جسمه، فالنبي قال يا عمر إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحم على الحجر، لأن الإنسان القوي والنشيط إذا جاء الناس بيزحمونه ولا بسكت لهم، يبي يدفع ذا ويدفع ذا ويضرهم. فإذا كنت في هذه الحالة لا تآذي عباد الله، اتركوه وأجرك حاصل لك إذا تركته لله، وأنت إذا كنت ضعيف الجسم وتخشى على نفسك أيضا لا تضر نفسك، الله نهاك عنك مثلا تضر نفسك، فأنت لا تقرب. أما إذا كنت معني أو وقت ما في زحمة شديدة واستطعت فهذا شيء مطلوب. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. نعم هذا الحديث أيضا يدل على أنك إذا ما استطعت تقبل الحجر واستطعت أنك مثلا تمد يدك وتلمسه، فإذا لمسته تقبل يدك ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ولما طاف وهو على بعيره، فكان راكب على البعير ما يقدر يقبل الحجر، لكن معه محجن عليه الصلاة والسلام، فإذا وزن الحجر وضع المحجن على الحجر ثم قبل المحجن صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا مثلا شفت زحام شديد تتقبل ولا تمكنت من شدة الزحام ممكن أنك تدعس يدك بالحجر وتمسحه وتقبل وتمشي، لأن النبي قبل. فأنت إذا فحلت بيدك وقبلته فلا بأس بهذا. نعم عليكم السلام. أنت زويت عمرك؟ أنا زويت عمرك. زويت عمرك؟ خلصت عمرك؟ خلصت. طفت وسعيت وقصرت؟ لا لسه ما قصرت. بس لا من قصرت وانتهيت وعرفت تأخذ عمر الوالدك ووالدك تطلع إلى التنعيم وتحرم من التنعيم مسجد عائشة. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنها قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبئا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم هذا الحديث إذا يدل على استحباب الاطباع في الطواف، وأيضا هذا خاص بالطواف مثل الرمل، من خصائص الطواف الرمل، ومن خصائصه أيضا الاطباع. والاطباع هو أنك مثلا تجعل طرف رداك الأيمن تحت عاتقك الأيمن فتقول هكذا تجعله سعادة وتنهض هذا بحيث أنه يطلع الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع. فهذا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم، وكان إحرامه أيضا برد من برد أخضر، فهذا يدل على أن الإحسان في الإحرام لو لبس الأبيض أو لبس الأخضر أو لبس الأسود ما فيه بأس، لأن النبي كان عليه برد أخضر واضطبع فيه، فبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطبع وأنه لبس الأخضر فلا بأس، أو يكون ملون فلا بأس بهذا، أن يكون الرداء بهذا الشكل والإزار ملونات لون أحمر، إلا أن المعصفر والمزعفر هذا لمنهي عنه، المعصفر والمزعفر هذا لمنهي عنه، انك مثلا تصبغ ان بعصفر ولا بزعفران هذا ما ينبغي، لان هذا نوع من الطيب، فعاد بعض العلماء يقول لانه من الطيب، وبعض العلماء النبي قال النبي خصهن بهذا، فيبقى النص على ما كان عليه بالنسبة للزعفران والثوب المزعفر او المعصفر هذا ما تلبسه، اما غيره فلا بأس، تلبس مثلا اخضر ولا ازرق ولا اي شيء ما في مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام احرم وعليه البرد الاخضر هذا احرم به واطبع به صلى الله عليه وسلم واطلع واخرج عاتقه الايمن حتى انتهى من طوافه صلى الله عليه وسلم. والاضطباع يكون بالطواف كله حتى تخلص من ابتداء الطواف لما تنتهي من طوافك، بخلاف الرمل الاشواط الثلاثة بس تامل، اما هذا بالطواف لكنك ما تستعمله كل وقت مثل ما يفعل بعض الناس من حين يحرم وهو مضطبع، من حين يحرم وهو مضطبع ويطوف وهو مضطبع، نعم هذا سنة، لكن يسعى وهو مضطبع ويبتل حتى يخلص حرامه هذا ما ينبغي. الاضطباع هو وقت الطواف فقط وغيره ما يستحب انك تضطبع. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. نعم هذا يدل على أن الإنسان إذا أحرم ولبى فهو يقول لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة عندكم الحمد لله، وكذلك أيضا هذه عبادة وأنت في طاعة لله تلبي وقت وتذكر الله وقتا آخر، اتهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقول الله أكبر الله أكبر وتكبر وتحمد الله سبحانه وتعالى وتسبحه سبحان الله والحمد لله، فهذا ما دمت في الإحرام هذه عبادة، تأتي بالتلبية وتأتي بالتهليل وتأتي بالتكبير وتأتي بالتحميد وتأتي بالتسبيح، كل هذا جائز. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيلبي منا الملبي ويهلل منا المهلل ويكبر منا المكبر والنبي يسمعهم ولا أنكر على أحد. فهكذا إذا كنت مثلا في حال الإحرام فأنت تعمل هذه الأشياء كلها من التلبية ومن التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والتوبة والاستغفار، كل هذه طاعة وعبادة لله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. نعم، هذا يدل على أن الضعفة إنسان مريض أو كبير السن أو صغير السن، هذا لا بأس ينصرف من مزدلفة بعد غروب القمر. غروب القمر معروف أن هذه الليلة ليلة عشرة، ومعروف متى يغرب القمر ليلة عشرة، فبعد غروب الشمس يجوز لمن هذه الحالة مريض كبير السن ضعيف البدن صغير كبير يجوز له أن ينصرف قبل طلوع الشمس، أن ينصرف أو قبل صلاة الفجر إذا انتصف الليل، فبعض العلماء يحدده بنصف الليل وبعض العلماء يحدده بغروب القمر وهو أحوط، لأن ربما ينتصف الليل قبل غروب القمر، فالأفضل كما عليه الجمهور أنه يحدده بغروب القمر، إذا غرب القمر جاز لك أن تذهب إلى منى، فإن النبي رخص لهم. واختلف العلماء في ذلك هل هذا مخصوص للضعف فقط ولا يجوز لغيرهم، أو أن لغيرهم المستحب بحقه المبيت لكن لو انصرف جاز إلا أنه ترك الاستحباب. بعض العلماء يقول غيرهم مستحب استحباب ولا يجب عليه شيء لو انصرف، لو انصرف وله قوي وانصرف بعد منتصف الليل فهو ترك الفضيلة ولكنه لا يترتب عليه شيء لأنه أتى بالمبيت المطلوب المزدلفة. وبعض العلماء يقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث في حديث ابن مضرس حينما قال النبي من صلى معنا ووقف معنا قبل ذلك بعرفة وانصرف معنا فقد تم حجه، فقالوا وانصرف معنا. بعض العلماء يستدل بهذا على أنه لو أنت في مزدلفة ما يجوز أن تنصرف إلا بعد الإسفار بعد طلوع الفجر والإسفار، لأن النبي فعل هذا قال وانصرف فقد تم حجه، معناه أن ينصرف بدون عذر ما تم حجه. لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقول حيث أن النبي أرخص للبعض الدليل على أن هذا يجوز وأن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل، فيحرص الإنسان أنه يقتدي بالنبي ويفعل كفعله، وإذا احتاج إلى أنه ينصرف بعد منتصف الليل فإن شاء الله لا بأس بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبتة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أيضا يدل على أن من احتاج إلى الانصراف أن هذا جائز له، فإن سودة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة الجسم، فكانت ثقيلة فطلبت من النبي أن تنصرف قبل الناس لأنه يشك عليها مزاحمة الناس عند رمي الجمرة وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها فانصرفت بعد منتصف الليل، فهذا يدل على جواز ذلك لمن احتاج إليه. وأما غير المحتاج فالأفضل في حقه أن لا ينصرف إلا وقت انصراف النبي عليه الصلاة والسلام وهو قبيل طلوع الشمس. هنا وعن ابن عباس رضي الله عنه، هذا أيضا لفهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث عن عائشة أن سودة استأذنت النبي، عائشة أم المؤمنين تخبر أن سودة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لها هذا الحديث. ثم قالت عائشة تنبيه للي ما يعرف سودة ولا يعرف حالته، قالت عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة ثبطة، كانت يعني ثقيلة، هذا الذي جعلها تستأذن من الرسول، أما بقية أزواجه لا انصرفن معه عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت سودة بهذه المثابة استأذنت، فعائشة لما أخبرت إن سودة استأذنت من النبي وأذن لها. لو سمع الإنسان الشيء هذا بدون كلام عائشة لكان هذا دليل على أن الإنسان كل واحد. لكن عائشة قالت لا، لا تظنون أنه بس مجرد استئذان بس وأذن لها فقط، لا، لأن النبي أذن لها لأنها كانت ثبطة، لأنها ثقيلة الجسم، فالنبي أذن لها لهذا الغرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال هذا من فكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لتنبه ليروي الحديث إن هذا هو السر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. نعم، هذا الحديث فيه انقطاع، ولذلك بعض العلماء أخذ به بعضهم لم يأخذ به، إلا أنه الأفضل لمن انصرف بعد منتصف الليل أنه ما يرمي الجمرة، أنه يكمل مبيته في ميناء ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. ولكن إذا كان يتأثر من الزحام لا بأس أن يرمي ولو آخر الليل، لأن الذين انصرفوا إنما انصرفوا لهذا الغرض من أجل أن يصلوا الجمرة قبل ازدحام الناس ويرمونها. فهو إذا ما عليه مشقة فالأفضل بعد طلوع الشمس، وإن رمى قبل طلوع الشمس فلا بأس بذلك، بس بشرط بعد منتصف الليل. أما لو رمى قبل منتصف الليل باتفاق العلماء ما يجزي هذا الرمي، لكن بعد منتصف الليل لو رمى جمرة العقبة فإن هذا جائز، لكن ترك الفضيلة، والفضيلة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا الحديث أصح مما سبق، وهو يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت، هذا دليل على جواز. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن لو رمى الإنسان قبل طلوع الفجر لا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط والتقسيم بس، والباقي كله هذا كم هذا كم هذا